أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما حن الجذع إليه، عارفين القصة لما امرأة من الأنصار قالت: ألا نتخذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم منبرا؟ فلما صنع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم منبر وافتقد الجذع الذي كان يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه لما كان يخطب في صحابته صلى الله عليه وسلم، وسمع الصحابة أنين الجذع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحسن البصري كان يعلق على هذا الحديث ويقول: أيها المسلمون، يا ناس، الجذع الجماد حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تحن قلوبكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع حياته وكيف كانت ومع سيرته العطرة، بناخد مشاهد منها وبنشوفه صلى الله عليه وسلم ونمل عينينا من خلال هذه السيرة العطرة. عشنا معاه شاب ونعيش معاه في لحظة المنة الربانية، لحظة الوحي. بداية أمر الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم علشان ناخد منه تطبيق عملي. النبي أول ما كان شأن الإكرام الإلهي لي حبب إليه الخلاء، يعني ربنا حبب له أن يخلو به. وعلماء التربية بيقولوا كده إن أصول السير إلى الله تبارك وتعالى بتقوم على أركان، على أعلاها وفي مقدمة هذه الأركان الخلوة بالله. يعني الخلوة بالله اللي جت بعد كده ربنا سبحانه وتعالى أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتبتل إليه تبتيلا. الواحد محتاج يتعلم من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه قلبي يبقى مشغول بيك يا رب. العلماء قالوا: علامة القلب الذي مع الله أمران، حاجتين يبقى القلب ده مشغول بربنا سبحانه وتعالى، مع ربنا سبحانه وتعالى. ايه الحاجتين؟ قالوا: كثرة المناجاة والاشتغال بالله. ان الواحد يبقى مشغول بربنا، مشغول بحاله مع ربنا. ما اسمي عندك يا علام الغيوب وما انت فاعل بذنوبي يا غفار الذنوب. ان الانسان زي ما النبي كان صلى الله عليه وسلم يحبب اليه الخلوة في غار حراء، ان كمان يبقى فاهمين وعارفين ومطبقين ازاي نناجي رب العالمين، ازاي قلوبنا تناجيه. وده معناه ان الواحد يبقى من القلب الى الرب سبحانه وتعالى موصول. المناجاة دي بتحصل ازاي؟ قالوا: نجيناهم بسحر، يعني في اوقات الاسحار، في اوقات الليل المظلم، لانه اقرب ما يكون العبد من ربه في جنح الليل المظلم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يناجي يعني لما تبقى في حال إيماني وانت حاسس انك محتاج ربنا قوي، ترفع ايديك لربك وتسأله سبحانه وتعالى وتقول: عبيدك بفنائك، فقيرك ببابك، مسكينك ببابك، مؤمل خيرك ببابك، راجي فضلك ببابك، محبك يا رب ببابك، فلا تطردني يا رب عن بابك. ارحم من لا راحم له سواك، واغفر لمن لا يغفر له الذنوب إلا أنت. النبي صلى الله عليه وسلم في الخلوة كان يقلب نظره إلى السماء، ودي عبادة أخرى بعد عبادة التبتل وهي عبادة التفكر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. سنة مهجورة. كان النبي بيحب كده صلى الله عليه وسلم، كان يحب ويكثر من النظر إلى السماء، ولما كان المطر بينزل كان يقول حديث عهد بربه لسه نازل طازة من عند ربنا. شوفوا القلب الموصول بالله، ودي بداية الإكرام الإلهي. والنبي في هذا الحال ربنا أكرمه بشيء آخر، وهو أنه كان يرى الرؤيا كفلق الصبح. النبي يشوف الرؤيا صلى الله عليه وسلم تحصل بالضبط، ورؤيا الأنبياء حق، والرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. قالوا العلماء عشان كان 6 شهور فأول البعثة يشوف الرؤيا تحصل، وبعثته كانت 23 سنة، ف6 شهور يبقى 1 من 46 من الجزء، فبالتالي كان 41 من النبوة. فالرؤية الصالحة يراها العبد وترى له، هذه من المبشرات. النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحال وهو هكذا فاجأه الوحي. وفيها معنى جميل، انه قد يكون المنة الإلهية من حيث لا تحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نبقى مركزين ان الخير هيجي من جانب، وربنا سبحانه وتعالى يفجأ الانسان من جانب تاني تماما. فجأه الوحي ونزل وضمه، ومعلوم انه ربنا سبحانه وتعالى قال انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الدين تقيل، وعشان كده محتاجين نأخذ الكتاب بقوة، محتاجين نعظم شأن القرآن وشأن السنة، ونأخذ الكتاب بقوة، ما نبقاش متهاونين وإحنا بندرس كلام رب العالمين، وبنتعلم سيرة وسنة خير البرية صلى الله عليه وسلم خير النبيين. غطه وشد عليه جبريل عليه السلام، ونزلت فواتح سورة العلق عشان تبقى منهج حياة لكل مسلم. اقرأ، اتعلم العلم قبل القول والعمل. أول شيء فاعلم أنه لا إله إلا الله. المشهد ده هيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم من خلاله منهج حياتنا. اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك، لأنه احنا محتاجين نعيش بأسماء ربنا وصفاته. عشان كده هيقول له بعديها في المزمل واذكر اسم ربك. اول ما بنقرأ القرآن بنبتدي نقول ايه؟ بسم الله. اشمعنى بسم الله؟ ليه الاسم؟ لان اسامي ربنا سبحانه وتعالى هي علاج امراضنا. ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. طب يا رب عشان ما نبقاش غفلين، عشان فعلا احنا بنتوه كتير وبنشرد كتير، والدنيا احتوشتنا وخدتنا بعيد عنك يا رب، اعمل ايه يا رب علشان اقرب منك؟ اعمل ايه يا رب علشان ما بقاش غافل؟ قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. فربنا بيعلمنا من أول ما أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم المعلم اللي ربنا اصطفاه واصطنعه لنفسه، يتعلم من البداية أن العلم، أن الأمر يدور حول مدرسة ومعرفة أسماء ربنا وصفاته. عشان كده بعد كده سيد البشر صلى الله عليه وسلم هيقول لسيدنا معاذ ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا هم عارفوا الله فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات. أول حاجة نعرف ربنا، أول حاجة اقرأ باسم ربك الذي خلق. اعرف ربك الذي خلقك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. من علق، اعرف اصلك ايها الانسان، افهم انت مين، اصلك ايه، اصلك من علق. وهي سبحان الله قلوبنا كده، قلوبنا ربنا خلقها تتعلق، ولا تهدأ ولا تطمئن إلا إذا تعلقت بالله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فعشان كده علق، لأنه بيتعلق، فبيتعلق بواحدة يحبها، وبتتعلق بواحد بتحبه، وبيتعلق بفلوس، وبيتعلق بشغلانة، وبيتعلق بصاحب، بيتعلق ولا يهدأ ولا يطمئن إلا بالتعلق بالله. فمن تعلق قلبه بغير الله عذب به ولا بد. اقرأ وربك الأكرم. شوفوا الكرم الإلهي. أول اسم النبي صلى الله عليه وسلم عرفه عن ربنا الأكرم، معرفة ربنا سبحانه وتعالى. اقرأ باسم ربك، أول اسم كان إيه؟ كان الأكرم. أكرم من كل ما تتخيل أيها العبد. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. أكرم يعني ظني ان ربنا يغفر لي، اكرم ظني ان ربنا يرحمني، اكرم ظني ان ربنا لو ادخلني الجنه وزحزحني عن النار يبقى كرم ما بعده كرم، اكرم. والنبي كان عارف صلى الله عليه وسلم بفضل وجوده في البيئه العربيه ان من افضل الصفات الكرم. فعشان كده ربنا تعرف للنبي صلى الله عليه وسلم من خلال اسمه الاكرم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فالعلماء يقولوا مدار الدين كله على اقرأ اقرأ اقرأ. الأولانية بتاعت اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني عالم المخلوقات، يعني تفكر، واخدين بالكم؟ تفكر في خلوة واعتكاف، هو ده هدي خير البرية اللي أنزل هذه اللطائف وهذه المنن الربانية. والتانية اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فقال لك يبقى الكون ده اللي اسمه الكتاب المنظور، ويبقى القرآن ده اللي اسمه الكتاب المسطور، يبقى محتاجين تفكر ومحتاجين تدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ محتاجين نعيش مع القرآن. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم قضية العلم. فعشان كده محتاجين نتعلم من خلال المشهد ده في سيرة خير البرية صلى الله عليه وسلم، يبقى لينا منهج في العلم. محتاجين نتعلم كتاب وسنة، محتاجين نتعلم عقيدة وفقه، محتاجين نتعرف على ربنا أكتر. عشان كده العلماء قالوا 5 حاجات تعملها تبقى استوجبت أصول العلم. 5 حاجات نعرفهم، وهو ده الواجب العملي لحلقتنا. إيه الـ5 حاجات؟ 1 معرفة الله، 2 معرفة النفس، أعرف إمتى تبقى أمارة وإمتى بتبقى لوامة وإمتى بتبقى مطمئنة، 3 أعرف مشاكلي، آفات النفس، آفاتي فين؟ أنا مشكلتي في الرياء ولا في العجب ولا في الغرور ولا في الكبر ولا في الغضب ولا في إيه؟ 4 أعرف سكة ربنا دي أمشيها إزاي؟ 5 أعرف المشاكل اللي هتقابلني على الطريق من شهوات وشبهات إزاي أعرف أتجنبها. لو عملت كده يبقى عرفت إزاي أطبق المشهد ده، مشهد العلم، مشهد الرؤية، مشهد اقرأ باسم ربك في سيرة خير البرية. و24 ساعة مع النبي صلى الله عليه وسلم نجدد الأشواق ونجدد حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.